اللي نسيك الحب انسى وابعد عنه عشان تلقى عشان تلقى اللي نسيك الحب انسى وابعد عنه عشان تلقى عشان تلقى عايز تعرف فين الحب وفين لالي لالي بص في اي دموع تقابلها راح تلاقي تلاقي عايز تعرف فين الحب وفين لالي لالي بص في اي دموع تقابلها راح تلاقي تلاقي من الحب ومن اللي رماني وخلني ليه بعد النار والشوق تاني راح امشي عليه من الحب ومن اللي رماني وخلني ليه بعد النار والشوق تاني راح امشي عليه راجع بعد الشوق مضاناني راجع راجع راجع تاني راجع بعد الشوق مضاناني راجع راجع راجع تاني فوق